السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا هو المقطع الأخير من قول الشيخ: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وتكلمنا في الحديث الذي ذكره الشيخ عند الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وفصلنا الكلام في هذا الحديث. قال هنا الشيخ: فيه مسائل، أي في هذا الباب عدة مسائل تستنبط. والاستنباط من الآية أو من الحديث، الاستنباط هو الاستخراج. يقال فلان يستنبط الماء من البئر، بمعنى أنه يخرج الماء من البئر، فهذا معنى الاستنباط. فقول الشيخ فيه مسائل، يعني يا أحمد بأن هذه المسائل استنباط من الشيخ لهذه الآيات ولهذه النصوص، فهذا أصل الاستنباط. لكن الاستنباط ينقسم، الاستنباط ينقسم، فقد يكون الاستنباط صحيحا وقد يكون الاستنباط باطلا. إذا الاستنباط هو الاستخراج الذي تسميه أنت وجه الدلالة من هذا الكلام، فليس كل من يستنبط من آية أو من حديث إنما يكون الاستنباط صحيحا، إنما يكون الاستنباط صحيحا، هذا غلط. فقد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. والميزان الضابط في هذه المسألة أن يكون الاستنباط صحيحا أو يكون باطلا عدة أمور. أولا، أن يستنبط فيقول هذا الحديث على عمومه، وليس هناك من فعل الصحابة أو من إجماع الصحابة من يبين هذا المجمل أو يخصص هذا العام أو يقيد هذا المطلق. إذن يحمل الكلام هنا على عمومه. أما الحديث والآية بفهم السلف الصالح، إذا كانت الآية مجملة أو إذا كان الحديث مجمل أو عام أو خاص أو مطلق، وجاء البيان وتقييد والتخصيص من إجماع الصحابة على ذلك، فهنا يصار إلى بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق. إذن لماذا خصصت أو قيدت أو بينت؟ ليس هذا من عقلك، وإنما هذا لما رأيت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. واضح الكلام؟ إذن هنا استنباط سليم. أما قد يكون استنباط باطل، فتكون مثلا الآية ظاهرة أو الآية عامة، فيجيء هو ليخصص هذه الآية لمعنى ما، أو هذا النص يسخره ويستنبط منه معنى ما. فهنا المناقشة ليس في الحديث، وإنما المناقشة في الاستنباط الذي استنبطه هذا الشخص. تجد هذا في أهل البدع جميعا، وتجد هذا في الجهلة الذين لا يعرفون وجه الاستدلال وكيف الاستدلال من النصوص. فإذا رأيت مثلا أهل البدع يستنبطون من قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فوجه الاستدلال أنه قال سيصلون سعيرا، ومعنى أنهم سيصلون سعيرا أنهم إن ماتوا ولم يتوبوا لا يندرجون تحت المشيئة ويكونوا كفارا. يبقى هنا استنبط أمرين. استنبط أولا أنهم إن ماتوا ولم يتوبوا يدخلون جهنم ولا يندرجون تحت المشيئة. الاستنباط الثاني أنه قال سيصلون سعيرا وما قال سيخرجون منها، إذن جعل الاستنباط دخول النار بغير خروج، مفهوم؟ فهذا استنباط. لكن المحل هنا إذا قلت له أنا هذا الكلام غلط، فهل كلامي غلط من جهة الآية؟ الجواب لا، الآية متفقين عليها، ولكن الغلط من جهة الاستنباط. هذه في غاية الأهمية، مهمة جدا. فأولا حينما يذكر هذا الاستنباط وهذا الاستدلال، طيب علمنا من النصوص إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا مما دون ذلك، وأنت بذلك جعلت تكفر هذا الذي يأكل أموال اليتامى، كفرت بالكبيرة. فيكون جوابه عليك أن يقول لك إذن أنت تهون من أكل أموال اليتامى؟ أقول لا، ليس معنى أنني أقول لك بأنك لا تكفر السارق، لا تكفر شارب الخمر، لا تكفر الزاني، ليس معنى ذلك أنني أهون من السرقة والزنا والقتل وشارب الخمر، وإنما معنى ذلك أنني أضع الأمور مواضعها، أبين الأمور بما بينه الله ورسوله. فلو كان القاتل كافرا، لو كان السارق كافرا، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، وإنما كان يأمر بقتله. فإذا قلت له إنما يأمر بقتله فيقول لك إذن القاتل كافر، أقول لا يستلزم من الحكم بالقتل أن يكون كافرا، ولا يستلزم من الكفر القتل، لا يستلزم من القتل أن يكون كافرا، لأن القتل من جهة القصاص لا من جهة الردة. يبقى العلة في قتل القاتل ليس الردة، وإنما العلة هنا الإيه؟ القصاص، بدليل إن لو كان قتل القاتل العلة فيه الردة لما كان يجوز أن يعفو أولياء الدم عن القاتل، ولا أنت مش معايا؟ لما كان يجوز لأولياء الدم أن يعفو عنه، ولما كان يجوز أن يكون هناك دية. افهم المسألة دي في غاية الأهمية، وهذه تبين لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره جهنم خالدا فيها. فلو كانت علة القتل الكفر لما كان هناك عفو من أولياء الدم، ولما كان هناك دفع الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفي ولو كان كافرا لما كان هناك عفو. إذن العلة هنا ليست الكفر وإنما القصاص، ولا يستلزم من الكفر القتل، إذ كان هناك بين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان هناك مشركين صحيح، وما أمر النبي بقتلهم. إذن هذه القاعدة لا تلازم بينها، فلا يستلزم من الحكم بالقتل أنه كافر، ولا يستلزم من القتل من الكفر أننا نقتله. هذه لا تلازم بينها، هذه في غاية الأهمية. لما تيجي تتكلم مثلا في أمر النصارى وأنهم مشركون، لازم تتبعها بالمسألة دي، لأن العام اللي قدامك أو العلمانيين أو غيرهم يقول لك انظر بيحكموا عليهم بالشرك والكفر، إذا معنى ذلك أن يستحلوا دمهم وأن يقتلونهم. نقول له لا يستلزم من ذلك. فالذي حكم عليهم بالكفر واضح لم يأمر بالقتل على الإطلاق، فهم الكلام. وتوفي النبي ودرعه مرهون عند يهود. إذن هذا استنباط أم لا استنباط؟ لكن استنباط غير صحيح، مفهوم؟ بل يداه مبسوطتان، الآية صحيحة، فيستنبط منها أن اليد هنا النعمة، استنباط غير صحيح. إذن لا تسلم بأيما استنباط، لا تسلم بأيما استنباط إلا أن تنظر إلى النص، ولن تعرف النظر في النص ستكون أعمى أعمى أعمى. لن تعرف النظر في النص إلا إذا علمت أصول العلم، فتنظر في الحديث تعرف إن ده عام أو خاص، زي بتاع الذهب، أول ما يمسك الجنيه الذهب كده ولا عرف إن ده ذهب خلاص، من غير ما يمسكه وهو شايفه في إيدك عارف إن ده ذهب، بخلاف أنا وإنت مش هنفهم. ممكن أي واحد يضحك عليك بأي حاجة فلسه بأي حاجة نحاس، مفهوم؟ لكن الذي يخبر هذه المسألة يقول لك ده ذهب وده ذهب كذا، وعتيق قوي في المسألة يقول لك ده 24 ده مش عارف 18 ده 21 ده كذا، من غير ما يلمسه، من غير ما لكثرة الايه الممارسة، لكثرة الممارسة. فستكون أعمى وتكون أسير أيما إنسان يستنبط لك شيء، مفهوم؟ وإنما الأصل إذا نظرنا في النصوص أن يكون هذا الناظر عنده أصول العلم. إذن لا يسلم بكل إيه؟ بكل استنباط. لذلك قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أولي العلم. لماذا ذكر هنا الرسول؟ لأن ذكر الرسول هنا الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي. قيد بعدها وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا يعني أولي العلم باتفاق الصحابة، واضح الكلام؟ لماذا قيد أولي العلم بعد الرسالة؟ لأنه لا يكون العبد صاحب علم إلا إذا كان متبع للرسالة، صحيح؟ لذلك مثلا حينما يذهب إنسان ليقلد واحد فيقول له أقول إيه في زكاة الفطر، يقول له خرج 10 جنيه وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صحيح؟ ويعملوا لها برامج فاسألوا أهل الذكر، ويعملوا لها مجلات فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ قال أهل الذكر، والذكر كتاب، والذكر كتاب وسنة. إذن أهل الذكر الذين هم أهله، الذين يتكلمون بالذكر بالكتاب والسنة. ليس معنى أهل الذكر أن الأشخاص أن قولهم في ذاته ذكر، لا، يبقى لازم يكون عندك فهم. الكلام ده في غاية الأهمية في مثل هذه الأزمنة، أنه ليس كل استنباط تسلم له، لأنه يغرك بذلك الرواية التي يذكرها الصحيح، فعينك تقصر على الحديث الصحيح ولا تنظر إلى الاستنباط، فيحدث عندك اضطراب فتسلم له في هذا الايه في هذا الاستنباط. لكن أنا أقول أسلم للحديث ولكن لا أسلم إلى استنباطك من الحديث، فهم الكلام كده؟ لأن الاستنباط وهذا الأمر الثاني قد لا يستقل بحكم واحد، فحتى تستنبط حكما لابد من تسليط النصوص بعضها على على بعض كمثل الذي قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاستفاد منها أن آكل أموال اليتامى كافر صحيح، وأن من فعل المعصية لا يبقي معها إيمان لأنه قال سيصلون سعيرا، ولم يفرق بين الوعد والوعيد، لم يفرق بين الوعد والوعيد لمن كان مسلما، فجعل الوعد وعيدا فاستنبط منها أنه كافر. يجي مثلا أصحاب الإرجاء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيستنبط منها أن من يقول لا يستلزم منه أن يعمل فيجرئ الناس على ترك العمل، هذا استنباط، مع أن هذه آية وهذا حديث، لكن الاستنباط غلط، الاستنباط هنا إيه؟ غلط. لكن أنت حينما تستنبط فقد تستنبط الحكم من نص، وقد لا يستقل الاستنباط من إيه؟ من نص واحد، بل لابد من إيه؟ من تسليط النصوص بعضها على بعض، فتقول مثلا هذا عام ويخصصه كذا، وهذا مطلق ويقيده كذا، وهذا مجمل ويبينه كذا، والأمور دي كلها ستكون فيها أعمى إذا لم تكن تفهم أصول العلم. إذا نخرج من هذا، انظر لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واضح؟ إذا الاستنباط إنما هذا يكون لأهل العلم. من هم أهل العلم؟ كل من كان يدري ويستنبط من الكتاب والسنة على أصول السلف الصالح، وهذا لا يكون حتى تعرف أصول العلم التي هي متمثلة في أصول الفقه وقواعده. لذلك الإنسان لما يشوف نفسه قبل ما يدرس علم الأصول ويشوف نفسه بعد ما يدرس علم الأصول يقول لك كنت أعمى وفتحت، كنت أعمى وفتحت. لذلك قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لذلك سمي العامي عامي من العمى، فقد يكون شيخ ملتحي صحيح ولحيته بيضاء وهو عامي عامي، يكون عامي. واضح؟ إذن قول الشيخ وفيه مسائل، إذن هذه استنبطات من الآية والإيه؟ من الآية والحديث. قال الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأننا ذكرنا بأن الاستغاثة أخص من الدعاء، لأن الدعاء يكون في جلب خير أو دفع ضر صحيح، الاستغاثة إنما تكون في دفع ضر. لذلك كان هذا أخص من إيه؟ أخص من الدعاء. لذلك ذكرنا بأن الدعاء أعم منه، لأن الدعاء يكون في المسألة ويكون في العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي، فجعل الدعاء هنا العبادة. فحينما تلج أنت مثلا طلب العلم أو تذهب إلى الصلاة أو تذهب إلى بيت الله، تذهب في أي طاعة، كأنك بالجوارح تسأل الله أن يتقبل منك ويرضى عنك. إذن دعاء العبادة دعاء بلسان الحال، بخلاف أن تقول اللهم ارزقني واغفر لي وارحمني، فإن هذا دعاء المسألة. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء العبادة. قال هنا الشيخ الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا فسرناه حينما تكلمنا في القواعد بأنه لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه. هنا مسألة: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب، لا ينفعك ولا يضرك، وجه الإشكال: كيف لا ينفع ولا يضر وأنه لو سأل هذا صاحب الضريح أو سأل المسيح أو سأل مريم أو سأل أي ضريح يكون سببا في ضره في جهنم؟ صحيح، يكون سببا في أن يضره في جهنم. فما وجه الإشكال؟ فكيف هنا وجه الجمع بين قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعه ولا يضر، مع أن دعاءه يكون سببا في ضرره، في ضرره، صح الكلام ولا لا؟ يكون سببا في ضرره، فكلنا أخذنا بذنبه، هذا الضرر في الدنيا. وإذا مات يموت كافرا مشركا يدخل جهنم عياذا بالله خالدا مخلدا فيها أبدا، ليس بخارج منها، نسأل الله السلامة والعافية. فما وجه الجمع؟ ها، تفضل يا شيخ محمد. أحسنت، كويس. إن النفع ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني هو في ذاته لا يستطيع أن يوصل لك ضرر ولا يستطيع أن يوصل لك نفع، صح الكلام؟ لكن عبادتك إياه ستكون على إثرها سببا في جلب الضرر عليك في الدنيا والآخرة، صح كده كلام؟ يبقى لا ينفعك ولا يضرك، أي هو بذاته لا يستطيع أن يوصل لك ضرر ولا يوصل لك نفع. الورق اللي بيتوزع وعشرين واحد وزعوا الورقة دي اشتغلوا وخدوا فلوس ومش عارف ايه ووا إلى آخره، يبقى ده نفع. وفي ناس مسكوا الورقة قطعوها اتفصلوا من شغلهم وحصل وحصل وحصل، إذن معنى ذلك إن هذا إيه؟ إذا هذا ضرر، صحيح الكلام؟ ومثل هذه الأكاذيب التي يروجوها بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية، فيقع في قلوب المغفلين والجهلة خوف، وهو خوف السر، وخوف السر شرك، خوف السر شرك، لأن الأصل أنه يعتقد أن هذا لا يضر ولا ينفع، وليس هناك أحد يضر ولا ينفع إلا إذا كان بإذن ربه. أما عبادتك إياه وسؤالك إياه إنما يكون هذه العبادة شركية، يكون سببها دخوله جهنم عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى فهمت كده حل الإشكال؟ عليك السلام. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، أي الاستغاثة بالموتى، أن يستغيث بالضريح، أن يستغيث بالمسيح، أن يستغيث بمريم، واضح؟ الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لو كان أصلح الناس أراد أن يفعل هذا الأمر ويستغيث بغير الله أو يدعو غير الله عز وجل، يفعل شركا إرضاء لغيره، فهذه من المداهنة، فأوقعته في الشرك فحبط عمله، لذلك المداهنة حرام في دين الله. أما المدارة فتجوز وقد تجب في بعض الأحيان، وقد ذكرنا في دورة الفرق بين المدارة والمداهنة. المداهنة قال ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية: بذل الدين لجلب الدنيا، بذل الدين لجلب الدنيا، أن أبذل له ديني، كمثل ما يفعل كمثل ما كان من هرقل أنه أصر على كفره لدنياه، أصر على كفره لدنياه، ولما أرسل الهدايا للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال النبي كذب عدو الله ما آمن، كذب عدو الله ما آمن، وكان هذا آخر الأمر بهرقل، لأن بعض الناس يقول لك أسلم بعد ذلك وهذا غير صحيح، لأن الحديث آخر أمره أنه كان على الكفر بنص النبي عليه الصلاة والسلام كذب عدو الله ما آمن، مفهوم؟ كمثل مثلا من القساوسة يعرف الإسلام والإيمان، كمثل قصص كثيرة جدا حدثت، وكمثل ما حدث مع ابن القيم حينما ناظر أحد القساوسة، مفهوم؟ فيعلم الإسلام ويعلم أن القرآن حق ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، مفهوم؟ ويصر على كفره من أجل الدنيا. أو رجل مثلا من الأضرحة يعلم أن هذا باطل وأن هذا الضريح باطل، ومع ذلك يصر على ما هو عليه من أجل الدنيا، مفهوم؟ رجل يعرف أن هذه بدعة وأن جماعة التبليغ بدعة، ويعرف أن هؤلاء من البدع، فيجي يقعد مع جماعة التبليغ يقول له يبقى احنا من أهل البدع مثلا، فيجي يقول له لا، مين اللي قال لي انتم من أهل البدع؟ إذا سئلت هنا السؤال وجب البيان والوضوح، إذا سئلت هنا السؤال وجب البيان والوضوح، وإلا ستدخل في المداهنة، واضح الكلام؟ المظاهرات هذه بدعة، بيقولوا علينا احنا بدعة، المظاهرات بدعة، ولو خرجت بعد علمك أنت من أهل البدعة، لا يضرك، أصل هنا العلة الشيطان يسول له أنك لو قلت له ذلك وأجبته على السؤال بجواب صحيح فصل إذن ممكن ينفر منك، ينفر، لست عليهم بمسيطر، يؤتى بالنبي وليس معه أحد، هو بيقول علينا إحنا من أهل البدع، بقى إحنا من أهل البدع، أنت مبتدع، أنا مبتدع، أنت من أهل البدع، وإلا تريد أن تكون من أهل السنة، نعم ائتني ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإحنا واقفين أهو، ائتني ببرهان على ما أنت عليه كان عليه النبي وأصحابه، أنت آخرك فين؟ آخرك من 95 سنة مع محمد إلياس، قبل محمد إلياس ما كانش في حاجة اسمها جماعة تبليغ خالص، صح كلام؟ يبقى كنت ايه؟ ها؟ نطفة مهدرة ما في شيء اصلا، ثم بعد ذلك تولدت الجماعة، من تولدت من هنا، صح كلام؟ اخر جماعة الاخوان فين؟ عند حسن البنا، قبل حسن البنا ما كانش في حاجة اسمها جماعة الاخوان، الجماعة الاسلامية اخرها فين؟ فلان وفلان، قبل فلان وفلان ما كانش فيه، اذا ده اخرك، يبقى دي بدايتك، يبقى انت بتشهد على نفسك بأنك وليد بدعة، صح الكلام؟ لكن أنا لا ألتزم بجماعة، أخري فين؟ الوحي، أقول قال الله النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصحابة، صح الكلام؟ لكن أنا أجلس، تجلس معه ويروح معه ويجي معه، إحنا أهل بدعة، لا، طب لماذا لم تقل له وتصرح له وتبين له؟ يقول لك أصلا بس إيه؟ عايز أجيبه، عايز بس ايه يعني اجيبه واحدة واحدة، دي اسمها بقى المداهنة، ليست المدارة، ليست مدارة، انما هذه مداهنة، الاصل ان تبين الحق ولا عليك بعد ذلك، كما يقول ابن القيم في كتاب الروح في الفارق بين المدارة والمداهنة، قال مثل المداهن، اسمع المثال ده لأن ابن القيم كان طبيب، مثل المداهن كمثل رجل يشكو من خبث من مرض زي مثلا ايه، مرض خبيث عياذا بالله، خلاص المرض ده محتاج عملية عشان يتفتح الجزء ده ونخرج المرض ده، مفهوم؟ لازم يتفتح بطنه، يتفتح اي حاجة عشان نخرج المرض ده، فمثل المداهن كمثل من يقول لصاحب المرض الخبيث لا عليك، ليس بك بأس ولا عليك شيء، إنما هو شيء من المرهم، روح جيب له كريم كده ومرهم، روح حاطط له ايه بالراحة كده عليه، مسكن، هو هدي ولا لا؟ هدي، وسكن ولا لا؟ سكن، وكل ما يتعب لا عليك ويحط له. بعد سنة اتنين ده مات. يبقى هل كان هذا خيرا له؟ الجواب لا. ده الخير لي ان انا افتح بطنه عشان اطلع المرض ده، ده الخير لي. وان كان هذا فيه شدة وفيه ألم صحيح، وهيفتح ويخيط ومشرط وبتاع وهيتعب، لكن بعد كده الخير لي، الخير لي، لان البدعة كبيرة من الكبائر، البدعة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وما يفعله ظنا أنه من دين الله يكون في ميزان سيئاته يوم القيامة. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا لهم، معنى بدا لهم يعني ظهر، معنى ذلك أنهم كانوا يظنونه شيئا آخر، وبدا لهم، ظهر لهم. قال ومثل المداري، مثل المداري إنما كمثل طبيب يأخذه واحدة تلو الأخرى، مش بيداهن، لا، يأخذه واحدة تلو الأخرى، إنما يقول له طيب أنت المرض ده عندك كذا، يبقى بين له إن إيه، إن عندك كذا، بس تعالى واحدة واحدة، اسمع بس إيه الخطبة دي، تعالى اسمع المحاضرة دي، طب خد الكتاب ده اقرأه، طب خد ده مش عارف إيه، طب خد واحدة تلو تلو الأخرى، مفهوم. لكن لا يقول له أنت على خير، لا، هذه بدعة. وأنت تريد الدار الآخرة، تريد الله ورسوله الدار الآخرة، طيب ائتني بما عندك، اعرض ما عندك، هل الذي عندك على ما كان عليه النبي والصحابة؟ الجواب ما فيه، مش هتعرف، مش هتعرف. لذلك بعض الناس من جماعة تبليغ أو جماعة الإخوان أو الخوارج أو غيرهم يجي يقول مثلا إيه الدليل عندنا، قوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام، انت بتستدل؟ بستدل. طيب الاستدلال ده على صحة جماعتك؟ الاستدلال ده على صحة جماعتك، معنى كده ان الجماعة دي كانت موجودة، ما تفهم بقى، معنى كده ان الجماعة دي كانت موجودة، ما هو خليك معايا، انت دلوقتي بتستدل صح؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، انت تستدل على ايه؟ واحد، تستدل على ايه؟ اتنين، بستدل على صحة ما انا عليه من الجماعة، صح الكلام كده؟ كويس جدا. معنى صحة ما انت عليه من الجماعة، يبقى معنى ذلك ان الجماعة دي كانت موجودة. هل كانت موجودة؟ الجواب لا، دي لسه وليدة من كم سنة، يبقى قبل فلان ما ينبتها ما كانتش موجودة. يبقى انت كده عايز تسخر، اللفظ الصريح انك عايز تسخر الكتاب والسنة لايه؟ لجماعتك انت، صح الكلام؟ يبقى في فرق بين المداهنة وفرق بين الايه؟ وفرق بين المداراة، فرق بين المداراة. وراجع الدورة في المسألة دي، فصلنا الكلام فيها في الفرق بين المداراة والفرق بين المداهنة. ممكن تلقى كافر من النصارى، ممكن ألقى كافر من النصارى، مفهوم؟ وألقاه إيه؟ ألقاه بابتسامة. ليه؟ أقول له بس عشان أفتح معاه الباب، خلاص كده؟ دلوقتي أنت بتقول الثالوث كذا والكتاب كذا ومش عارف إيه كذا، في طريقة بخلاف طريق، واضح الكلام؟ يبقى هنا اسمه إيه؟ مداراة، حتى أخذه إلى ما أنا أريد. أما المداهنة فأداهنه لما هو يريد، فرق كبير. أنا بجيبه واحدة واحدة عشان إيه؟ لما أريد، لا لما هو، لما هو يريد. واضح المسألة كده؟ افهم بقى. يبقى هناك فرق بين المداراة وفرق بين المداهنة. قال الشيخ هنا في الخامسة، تفسير الآية التي بعدها التي هي فابتغوا عند الله الرزق. السادسة، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، فخسر الدنيا وخسر الآخرة. قال الثامنة، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا لا تطلب إلا منه. التاسعة قال تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. تجد كلمة لا أضل ممن فعل كذا أو لا أظلم ممن فعل كذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل يعني ليس هناك أضل منه. تجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لأنه لازم من منع ذكر الله في المساجد أن تكون خراب، أن يكون خراب وسعى في خرابها. مجالس العلم نور المساجد، مجالس العلم هذه نور المساجد، نسأل الله السلامة والعافية. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي هذا الذي يدعوه هو أصلا غافل عنه، كمثل مثلا ما يذهب النصراني مثلا في الكنيسة فيجي يقول مثلا يا أم النور كوني معانا ومش عارف إيه والكلام ده كله على مريم، يعني هذا كفر وحده خلاص. ويجي مثلا واحد تاني يا يسوع يا مسيح المسيح ومش عارف كذا ويدعوه، والمسيح ابن مريم عليه السلام ما أمره بذلك وما يسمعه أصلا، ولو سمعه ما يستطيع أن يستجيب له في فعل شيء، ولا مريم تسمعهم أصلا ولو سمعت ما تستطيع فعل شيء. حينما يذهب إلى الأضرحة هذا ما يسمعك، هذا ميت، قال تعالى أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، هذه الآية أموات غير أحياء، لأن لو كان يسمع إذا معنى ذلك أنه ما مات. واضح الكلام؟ لذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي هم يكفرون بإيه؟ بشرككم أنتم، أننا ما أمرناكم بذلك أصلا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتوفانا على التوحيد والسنة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، أن الدعاء صار عبادة، معنى أنه يدعو الضريح أو صاحب الضريح، معنى ذلك أنه يعبد، لأن الدعاء هو العبادة. فحينما يسأله أقول له أنت تعبده، فيقول لي أنا ما أركع ولا أسجد له، فيظن أن العبادة محصورة في الركوع والسجود. لذلك الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح حديث مخ العبادة. قال الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشر أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، أضل عقلا وشرعا، أضل عقلا وشرعا، شرعا فهمناها، وأضل عقلا كيف؟ أضل عقلا لأن الميت لا يسمع، وأضل عقلا لأن الميت أحوج إلى أن تدعو له، وأضل عقلا لأن الميت لا يملك لك شيئا. إذن هذه من جهة الإيه؟ من جهة العقل، ومن جهة الشرع يكون سببا في دخولك جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ممكن واحد يظل يدعو صاحب ضريح وما فيش حد أصلا، ثم يوم القيامة يدخل المدعو الجنة ويدخل الداعي جهنم، ينفع؟ ها اهو المسيح ابن مريم صح الكلام. فالنصارى يدعونه ويكون هو من أهل الجنة لأنه ما أمر. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ استفهام استنكاري كي يسمع من كانوا يعبدونه في الدنيا. اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. إذن يكون هو في الجنة وهم يدخلون جهنم، خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا الشيخ 17 الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. عبدة الأوثان، لأن احنا ذكرنا بأن كل من يدعو ضريحا يسمى يعبد وثن. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. إذن عبادة القبر سماها النبي عليه الصلاة والسلام وثن. فإذا قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، إذن فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إذن يدخل فيها إيه؟ يدخل فيها عبادة الأضرحة. لذلك يسمى هذا وثن. الصورة إن سئلت وعبدت تسمى وثن. الصورة إن عبدت تسمى، يعني واحد شيخ طريقة حاطط صورته، فأتباعه بيسألوه أو يجعلوه وسيلة بينهم وبين الله صاحب الشيخ الطريقة. لذلك مثلا لما بيجوا في الموالد فكل طريقة بتحط إيه؟ صورة الشيخ بتاعها، صورة الشيخ بتاع الطريقة. وهذه الصورة يعتقدون بها بأن هذه ليست صورة مجردة. افهم الكلام ده، الكلام ده من قلب الصوفية. جلست معهم وكلمتهم في مثل هذه المسألة، بيجلسوا لماذا يضعون الصورة؟ ليس وضع الصورة أنها صورة مجردة زي صورة البطاقة لحضرتك، لا، هذه الصورة إنما يعتقدون فيها بأنه إذا وقف أمامه إنما ينجيه، لأنه يوصل أمره إلى ربه، فهو الوسيلة بينه وبين ربه. مشايخ الطرق اللي بيحطوا الصور دي، مشايخ الطرق بيحطوا الصور دي، ده اعتقادهم جميعا في الصور دي إنه وسيلة. قلت له: طب ما هو ده الشرك اللي ربنا قال فيه في أول سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. واحد بيقول لي كده، بيقول لي: احنا ما بنعبدوش ولا الكلام اللي انت تقول عنه خالص. قلت له: ما انت حاطط الصورة ليه؟ وبتقول له يا شيخنا كذا ليه؟ يا شيخنا انا رايح بكرة الشغل، انا بكرة رايح اقدم في شغل يا شيخنا، فخليك معايا. ومن انت بتقول كده ليه؟ لا، ده هو بس ايه، ده راجل صالح واحنا ناس اصحاب ذنوب، فهو يعني بيبقى بيني وبين ربنا. قلت له: ما هو ده الشرك. ما نعبدهم، قالوا كده، ما نعبدهم، خد بالك من كلمة ما نعبدهم دي، إلا ليقربونا إلى مين؟ إلى الله زلفى. فجعل وساطتك هذا الشيخ بينك وبين ربك، سماها رب العالمين عبادة، سماها عبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن وضع الصور، يبقى الصورة دي اسمها إيه؟ وثن، صح الكلام؟ الصورة دي اسمها وثن، كلام علمي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحاتم وكان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه وعدي بن حاتم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبس صليبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نحي عني هذا الوثن، نحي عني هذا الوثن. يبقى سمى النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا اسمها عندنا ايه؟ اسمها عندنا ايقونة، واسمها عند النصارى ايقونات. اسمها عند النصارى ايقونات. النصارى في الكنائس مثلا تلاقي عندهم صور، دي اسمها ايقونات. الايقونات دي علم تاني لوحده، قصة ثانية لوحدها، مفهوم؟ لكن الايقونات دي ليست ايقونات مجردة، لا، دي الايقونات دي بيعتقد فيها ها انهم يسمعونهم، انهم يسمعونهم، وانهم اذا تكلموا لهم يسمعونهم ويستجيبوا لهم، مفهوم؟ لذلك ليه النصارى عملوا صورة للمسيح؟ هو كان في تصوير هناك، يعني كان في مثلا صورة اتعمل سيلفي واتبعت لهم، ها؟ لا. لذلك تجد تصور صورة المسيح عليه السلام عند النصارى في جميع أنحاء العالم بتختلف، كل حسب تصوره. تجد المسيح ابن مريم مثلا في إفريقية عند النصارى إفريقية أسود، ومريم ها مصورينها إيه؟ سودة، والابن اللي حملاه ها أسود. لما تروح مثلا اوروبا ها تلاقي الايه الشال الازرق الحلو كده، وايه والشعر الاصفر والبياض، ليه؟ اوروبا، مفهوم الكلام؟ بتختلف الصوره. لما في الذهن من تصور، هم بيحطوا لهم الصوره دي ليه؟ كي يكون هناك اتصال مباشر، فيعتقد ان الصوره دي بتسمع وبيرى. لان هل ده هو المسيح ابن مريم؟ الجواب، الجواب لا. فين في ايه الدليل على المساله دي والكلام ده؟ لذلك مثلا كان في واحد اسمه الشيخ جمال، الشيخ جمال ده كان شماس في الكنيسه، واسلم الاذان تفضل. فعلى إثر الكلام بأن هذه الصور ليست صور مجردة، فكان الأخ ده كان شماس في الكنيسة في الصعيد، هو حي يرزق إلى الآن، فكان ممن وكل بلسانه هو حينما كان شماسا أن يجمع تناقضات القرآن، بأمر من الكنيسة أن يجمع تناقضات القرآن. كان هذا الأمر سببا في أنه قرأ القرآن وأسلم على إثر ذلك. الشاهد أنه بيقول إيه، كان في المرأة مثلا تيجي ست كبيرة، مثلا امرأة تيجي وتقف قدام صورة، خلاص كده في صورة مثلا بتلاقيها عندهم ايه، واحد راكب حصان، مفهوم؟ او صورة واحد ليه اجنحة، ده ملاك اسمه ملاك ميخائيل عندهم، وهو بيقتل ايه، بيقتل الشيطان، صورة خلاص كده. فهي جايبة شمعتين خلاص كده وبتحطها ايه قدام الصورة دي، فبيقول لها: انت جايبة شمعتين ليه؟ تقول له: شمعة للملاك بتقرب بها إليه عشان لو دخلت الجنة يخلي باله مني. طب الشمعة الثانية بتقول له: دي للشيطان عشان لو دخلت النار يخلي باله مني. ماشي، فهمت كده؟ فشوف الايه، الصور لها ايه، لها عمق عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال هنا الشيخ: ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وهذا تكلمنا فيه. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى صفة للنبي عليه السلام، ليس اسما، ليس اسما، وإنما المصطفى من الاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن الرسالة اصطفاء واختيار من رب العالمين، واضح؟ فالمصطفى للنبي عليه الصلاة والسلام ليس اسما، وإنما هو إيه؟ وصفا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه مصطفى من قبل رب العالمين. حمى التوحيد والتأدب، والتأدب مع الله. نكون بذلك انتهينا من باب الاستغاثة والدعاء، وإحنا مكثنا فيه طويل. نبدأ إن شاء الله عز وجل من عند باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نقف هنا ونكمل هذا الباب إن شاء الله عز وجل من الأسبوع المقبل.